يقول: حفظت القرآن الكريم وأنا صغير في قرية بلتاج، بعد ذلك حصلت على وظيفة سائق بإحدى المصالح الحكومية، ومشكلتي كالآتي: على مدى الأيام الماضية انحرفت وطاوعت الشيطان ونسيت القرآن الكريم والطريق المستقيم الذي أنشئت عليه في القرية، وأنا الآن في أشد الحيرة والندم على الذي كنت أنا السبب فيه شخصيا باتباع الشيطان، وأنا مستعد الآن للتوبة النصوح والرجوع إلى الله وحفظ القرآن الكريم مرة ثانية، فأرجو من سماحتكم الرد علي بالقاهرة والإفادة إزاي أتوب وأكفر عن سيئاتي وأرجع لحالي الذي كنت عليها سابقا، ولسيادتكم جزيل الشكر. يا أخ أحمد محمد من بولاق بالقاهرة، تقول إنك نشأت في بدء نشأتك نشأة طيبة، حفظت القرآن، وأنك عملت سائقا في بعض المصالح الحكومية، وأنك بعد هذا انحرفت وارتكبت من الجرائم ما ارتكبت، والآن ندمت على ما فعلت وتأسفت على ما صدر منك، وتريد العودة إلى ما كنت عليه أولا من المحافظة على أوامر الله وحفظ القرآن. نقول لك يا أخي محمد، هذا من علامات توفيق الله لك إذا تبت توبة صادقة مقبلا بها على الله، مبتعدا عن كل ما يسخط الله، حتى ورجعت إلى أوامر الله مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه وحفظت القرآن، فهذا من علامات توفيقك وسعادتك. ولكن التوبة لها شروط ثلاثة: أولا الندم على ما فات، الثاني الإقلاع عن الذنب، الثالث العزم على ألا تعود، وإلا فالتوبة بابها مفتوح. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وذكر ابن حجر رحمه الله قصة لرجل، وهو أنه أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، بينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب قد بدا من لحيته، فحزن وتألم لوجود هذا الشيب، فسمع قائلا يقول: يا هذا، أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فينبغي يا أخ أحمد أن ترجع إلى الله، فإن الله يقبلك، والله أعلم. أحسنتم.